السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. حقيقي في فضة الأحد النهاردة كنت بفكر أصلا في موضوع تاني، وكنت داخل على حتة تانية، كنت يعني هتكلم في موضوع تاني أصلا خالص يعني، ولكن سبحان الله وكأني دفعت لهذا الموضوع دفعا، وكأنه مقدمة للي أنا عايز أقوله بعد كده. بس لقيت نفسي فعلا حتى وأنا بكتب، حتى وأنا بحضر، بقول للعنوان ده ليس لك غنى عنه. الاستغناء لا يكون إلا بالله عز وجل، وكل من ابتعد عن الله جل في علاه عاش في فقر وضنك، ولا يكون الغنى إلا بالله، وليس لك غنى عن الله مطلقا مطلقا. سبحان الله، ابن القيم رحمه الله يقول أعظم الكمالات البشرية شهود الافتقار إلى الله تعالى في كل لحظة ونفس، كل لحظة ونفس أنت تشهد الافتقار لله عز وجل. ثم يقول إيه؟ وأعظم الغبن، الغش والخداع، غفلة العبد عن ذلك وظنه أنه مستغن بنفسه أو بغيره عن ربه. فعلا أعظم الغش وأعظم الظلم إن أنت تفتكر إن أنت ممكن تكون مستغني بنفسك وبحولك وبقوتك عن حول الله عز وجل وقوته، بمالك أو بسلطتك أو بالناس اللي معاك أو بقرايبك أو والدك أو بتدبيرك أو بأي كان. ليس لك غنى عن الله، ليس لك غنى عن الله فعلا. سبحان الله، والله يا شباب، والله يا شباب أقسم بالله، المعنى اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة ده يدور حول الدين، الدين. وكثير من الناس لا يستطيع أن يستقيم دينه بسبب عدم استقامة هذا المعنى، أنه لا يستغنى أبدا عن الله عز وجل. الله عز وجل يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله، أنت دائما لازم تفتكر هذا الأمر، إن أنت فقير إلى الله، والفقير لا يستغني أبدا أبدا عن الغني سبحانه وتعالى. وبالمناسبة ده دنيا ودين، يعني في الدنيا الله عز وجل بيقول لك إيه؟ وما بكم من نعمة فمن الله. فكل شيء عندك في دنياك هو نعمة ومنة من الله جل في علاه إطلاقا، ما فيش حاجة عندك إلا وهي نعمة ومنة من الله عز وجل. وإياك أن تظن خلاف ذلك أو تنسى ذلك. وما بكم من نعمة فمن الله. طيب، وإن كانت الآية دي دين ودنيا، ولكن سبحان الله دين بقى تظهر أكتر وأكتر وأكتر في قول الله عز وجل إيه؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. تاني الآية دي جميلة أوي. ربنا سبحانه وتعالى الله الجميل الجليل الرحمن الكريم بيقول لك إيه؟ ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ابن عباس رضي الله عنه بيقول كلمة جميلة أوي، بيقول لك إيه؟ أي ما اهتدى منكم من الخلائق لشيء من الخير ينفع به نفسه، مش هتهتدي الحاجة تنفع نفسك. قال ولم يتق شيئا من الشر يدفعه عن نفسه. يعني مش هتعرف توصل للخير، ومش تعرف توصل للشر وتبعد عن نفسك الشر إلا إذا أعانك الله عز وجل ومن عليك، إلا إذا أعانك الله عز وجل ومن عليك. ما اهتدى منكم، ابن عباس بيقول لك ما اهتدى منكم من الخلائق لشيء من الخير ينفع به نفسه، ولم يتق شيئا من الشر يدفعه عن نفسه إلا بالله. فاوع تظن ان انت ممكن تستغنى عن الله عز وجل. حديث عبد الله بن عباس رضي الله هما يقول يا غلام احفظ الله يحفظك، عايز ان انت تحفظ، لن تستطيع ان تحفظ نفسك، ولكن احفظ حق الله عز وجل يحفظك الله عز وجل. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. عايز توصل لده، مفيش حل، مفيش حل، هو ربنا سبحانه وتعالى بس. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف. فما فيش حاجه اسمها ان انا استغنيت، مفيش غنى عن الله عز وجل مهما حصل. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عن ابي ذر رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يا عبادي اسمع بقى وقول لي هتستغنى عنه ازاي. ليس لك غنى عنه مطلقا، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يعني والله العظيم بجد كلكم ضال، كل الناس هتضل وتبعد عن طريق الصلاح وتبعد عن طريق الجنة إلا اللي ربنا سبحانه وتعالى هيهديه، إلا دول، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أطلب منه الهداية، أطلب منه الهداية عشان يهديك، أطلب منه الهداية عشان يكرمك، أطلب منه الهداية، أطلب منه الهداية وهو يهديك. لأنه الله جل في علاه يحب ذلك، يحب أن أنت تطلب منه الهداية، ويحب أن أنت تكون من المهتدين. بس اللي مطلوب منك أن أنت تعمل إيه؟ بس ان انت تاخد بالاسباب وتصدق الله عز وجل. فاستهدوني اهدكم. يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. حتى الكساء مفيش، حتى الكساء سبحان الله، ضال وعاري وعريان إلا إذا أقبلت على ربك. تستهديه يهديك، تستطعمه يطعمك، تستكسيه يكسوك الله عز وجل. فاستكسوني أكسكم. حتى أبسط الأمور، أبسط أبسط أبسط الأمور لم تستطيع أن تفعلها إلا بحول الله عز وجل وبقوة الله عز وجل. لم تستطيع أن تستقيم. والله يا شباب كثير من الناس عايز يستقيم وليس له منجا إلا أن يأذن الله عز وجل في استقامته فعلا، بس فقط يستقيم إذا شاء الله عز وجل أن يستقيم. فاستقيم بإذن الله، ليس لك غنى عن الله مطلقا. كلكم ضال، كلكم عار، كلكم جائع إلا من هذا الذي من الله عز وجل عليه فكساه الله عز وجل، وهداه الله عز وجل، وأكرمه الله عز وجل. وكل الناس يضل وكل الناس يدخل النار إلا من أكرمه الله عز وجل وجعله من أهل الجنة. كل الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الناس جميعا يخطئون بالليل والنهار، بالليل والنهار، ما حدش عارف يبطل، ما حدش عارف والله، مش يعني عايزين نتوب، عايزين نتوب. طب إيه الحل؟ نتوب. طيب وبعدين؟ عايزين بقى نتوب. طب يلا نتوب، مش عارفين نتوب. طب وبعدين؟ إذا أذن يا رب أذن بالتيسير وإذن بالتوبة. لو أذن ربنا سبحانه وتعالى إن أنت تتوب هتوب. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لو غفر الله لك خلاص خلاص. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملك شيء؟ يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من الملك شيئا؟ يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد، كلنا وقفنا في حتة واحدة، وكل واحد فينا طلب من الله عز وجل مسألته، ما نقص ذلك مما عند الله عز وجل إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. بس لذلك، هل لنا غنى؟ هل ممكن الإنسان يستغني عن الله عز وجل؟ مستحيل. كيف يستغني عن ليس لك إطلاقا غنى عن الله عز وجل، ليس لك غنى، ستظل طول حياتك أسير وعبد له جل جلاله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا تمام العبودية وتمام الافتقار إليه، والعز حقيقة في الافتقار إلى الله عز وجل. سبحان الله، الإنسان كلما كان حقق الفقر إلى الله عز وجل كلما حقق الغنى في الدنيا، كل ما كان متعلق بربنا سبحانه وتعالى بس، كل ما كان مستريح في الدنيا أكتر أكتر بكتير جدا جدا، كل شيء ستعلق قلبك به ستعذب به يوما ما، كل شيء، إن كان ابن، إن كان زوج، إن كان زوجة، إن كان مال، إن كان سلطة، لأن ليس هناك غنى عن الله جل في علاه، فإياك أن تستغني بغيره عنه. يغار ربك سبحانه وتعالى، وأنت تحتاجه في كل التفاصيل، كل تفاصيل حياتك، كل تفاصيل التدبير، حتى سبحان الله في الاستخارة، الاستخارة هي بتثبت أن أنت محتاج ربنا سبحانه وتعالى. ومن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، اخضره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم اكفني بما شئت وكيف شئت، دعاء للخوف، اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير، دعاء لأنك لا تستطيع أن تدبر أمرك. سبحان الله، كل شيء سبحان الله. حديث جميل جدا، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ذات يوم المسجد، فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة رضي الله عنه، فقال يا أبا أمامة ما لي أراك جالسا في غير وقت صلاة، ما لك قاعد في حتة وقت مش وقت صلاة؟ فقال أبو أمامة هموم لزمتني وديون يا رسول الله، عندي هموم وعندي ديون وتعبان يا رسول الله. فقال أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ فقال بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، وقول أنت بقى إذا أصبحت وإذا أمسيت، اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. تاني اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين، دين إذا غلب، وقهر الرجال. يقول فقال أبو أمامة ففعلت ذلك فأذهب الله تعالى همي وغمي وقضى عني ديني. فحتى الهم والغم والحزن والكسل وقضاء الدين، أنت بالكامل ليس لك غنى عن الله جل في علاه، ليس لك غنى عن الله. سبحان الله، شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول الفقر إلى الله سبحانه وتعالى هو أصل كل خير، لأن العبد إذا شعر بفقره إليه تعلق قلبه به. العبد إذا شعر بفقره لله عز وجل تعلق قلبه بالله جل في علاه، قال وصار همه الأول رضا ربه، هو ده أول حاجة، لأن أنا متعلق به. قال ومن هنا يفتح الله عليه أبواب الخير. والله والله، بس هو يفهمها ويعيشها ويتوكل على الله عز وجل فيها. وعايز أقول إن كل حد قرر إن هو ينصرف عن هذا الباب إلى غيره، والله لن يجد العز أبداً، ولن يجد إطلاقاً ما أراد. اسمع قول الله عز وجل يقول: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. شوف ربنا بيقول لك إيه؟ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدة. أنت كنت عايزه عشان تعز؟ مش هيحصل، مش هيحصل، مستحيل. كل الأبواب للأرزاق وللفرج وللخير هي أبواب التي شرعها الله عز وجل، والطرق التي شرعها الله عز وجل، وكل باب يخالف هذا الباب يستحيل أبداً أن تجد فيه الخير. ابن القيم يقول: لما طلب آدم الخلود في الجنة عن طريق الشجرة عوقب بالخروج منها، ولما طلب يوسف الخروج من السجن عن طريق صاحب الرؤية لبث فيه بضع سنين. عايز توصل للي انت نفسك فيه؟ الله. بعض الشباب بيبقى عايز يتجوز البنت اللي بيحبها، فيحجزها بان هو يعمل معاها علاقة ويمشوا مع بعض بغير ضوابط لغاية ما يتجوزها. مش هتتجوزها، ولو تزوجتها هتكون عقاب ليك. لو تزوجتها هتبقى هدم لحياتك، وانت هتبقى هدم لحياتها، وهتبقى أتعز زيجة. مش عشان خاطر أنا بعند معاك، بس عشان خاطر الزواج ده ما أحله الله عز وجل وأكرم الله عز وجل العباد به. فطريقه ربنا، تاخده من غير سكة ربنا تعاقب به أو تحرم منه، تعاقب به أو تحرم منه. كل نعمة تريدها تطلبها منه، تطلبها منه بالدعاء، وتطلبها منه بالأسباب اللي شرعها. إنما لو سرقتها يا هتحرم منها يا تعاقب بيها. غير كده مش هتعرف، مش هتعرف، تبعد، تضيع. آخر حاجة عايز أقولها لكم، كلام لابن القيم جميل قوي. كلام لابن القيم يقول لكل واحد فينا: اوعى تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى، لأن ليس لك غنى عنه. يقول ابن القيم رحمه الله: قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل وإهانة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت وطول الهم والغم وضنك المعيشة وكسف البال تتولد عن المعصية والغفلة عن ذكر الله كما يتولد الزرع عن الماء. والله العظيم أقسم بالله الكلام ده غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. كل ده يحصل بالمعصية والبعد عن ربنا سبحانه وتعالى والغفلة عن الله عز وجل. والله يقول: وأضداد هذه تتولد من الطاعة. تعالوا نسمعها تاني. اسمع، يقول ابن القيم رحمه الله: قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاعة الوقت. وإضاعة الوقت والله، والسكرول على التيك توك والفيسبوك والحاجات دي بالساعات، ونفرة الخلق الصالحين طبعا المقصود، والوحشة بين العبد وبين ربه، مش عايز يقعد يخلو ولا يدعو ولا يصلي، مش قادر، مش حابب، مقفول، ومنع إجابة الدعاء، بيدعي وما يستجبش، وقسوة القلب مع الله عز وجل، وضحك البركة في الرزق والعمر، حاسس ان رزقه بيطير وعمره ملوش قيمه ما بيعملش حاجه، وحرمان العلم مش عارف يتعلم علم شرعي، ولباس الذل من جواه حاسس بالنقص والفقر، واهانه العدو ربنا بيتسلط عليه اللي بيتنمر عليه، ربنا لو كان ولد او ربنا بيتسلط عليه اللي بيذله ايا كان هو مستواه وسلطته وسنه. قال: وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت. دول قرناء السوء اللي بيفسدوا قلبي ويفسدوا اعمالي وبيضيعوا وقتي، دول قرناء سوء. وطول الهم والغم وضنك العيش وكسف البال تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله، كما يتولد الزرع عن الماء، كما يتولد الزرع عن الماء والإحراق عن النار، وأضداد هذه تتولد من الطاعة. عايز عكس كل ده انشرح الصدر وبركة العمر وبركة عايز كل ده خليك مع ربنا لسبب واحد بس، مش لسببين، لأن ليس لك غنى عنه، ليس لك غنى عنه. تقبل عليه ولا تعرض عنه، تقبل عليه يقبل عليك. وإذا أقبل الله عليك أقسمت بالله يقبل عليك الخير كله وأهل الخير وكل البركة وكل الفرح. وإذا أعرض الله عنك أظن إن مش من الذكاء إن أنت تتوهم إن في العيش خير بعد ذلك. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يغنينا بالافتقار إليه والذل بين يديه، وأن يغنينا بتوحيد نحققه، أن نطلب كل ما نحتاجه من دين ودنيا منه ولا تتعلق قلوبنا إلا به سبحانه وتعالى، وده حقيقة من لب التوحيد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخير وأن يصرف عنا الشر وأن يرزقنا الصلاح وأن يدبر لنا أحوالنا. يا رب دبر لنا أحوالنا، يا رب دبر لنا أحوالنا ودبر لنا أمرنا، وارزقنا حسن الختام، وانصر المسلمين في كل مكان، وانصر أهلنا في فلسطين وفي غزة. يا اللهم اعدل مع من خذلهم، اللهم اعدل مع من خذلهم، ولا تؤاخذنا يا رب بما يفعل الظلمة منا يا رب. اللهم آمين. اللهم اصرف عنا السوء وارزقنا الدعاء المستجاب، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. آمين آمين آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحد القادم إن شاء الله نتقابل.